نبتدي كده بالأدلة واحدة واحدة، بس عاوزك تديني ودنك وتتخيل إن أنت طالب علم واحد منهم. أول دليل إن النقاب شرط، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. خف. ده نفسه في الخمار مش في النقاب. طب بالرب ما تزقش، اديني عقلك دقيقتين. وكل المؤمنات ياخدوهن من مصارين، ماشي، ويحفظن فروجهن، ماشي، سهله ومعروفه. ولا يبدين زينتهن، ولا تظهر المراه زينتها الا ما ظهر منها. الضمير يعود على ايه؟ زينه جميل. طب زينه المراه جزء من جسدها ولا شيء طارئ على الجسد؟ كويس. ولا يبدين، خطاب للنساء، لا يظهرن زينتهن. الزينه ما تتزين به المراه لزوجها، شيء طارئ على جسدها وليس جزءا من جسدها. صح؟ المرأة بتتزين لك بتحط دراع زيادة؟ بتجيب لك وش زيادة؟ رجل زيادة؟ ولا بتحط أحمر وأخضر؟ بتحط كحل؟ بتحط خضاب حنة يعني؟ ها؟ تلبس قميص حلو؟ القميص ده حتة منها؟ الكحل ده حتة منها؟ الخضاب ده حتة منها؟ الأحمر والأخضر ده حتة منها؟ يبقى ما تتزين به المرأة ليس جزءا من جسدها وإنما شيء طارئ على الجسد تضيفه تجملا. اتفقنا؟ صحيين؟ لو أنا مش حاجة مش واصلة قول لي، حسب أنا بنصب عليك ولا أنت نصاب؟ ما تتكسفش، إحنا إخوات يعني. خلاص؟ يبقى زينة المرأة جزء من جسمها؟ لا. ركز معايا بقى. ولا يبدين زينتهن، لا تظهر زينتها، لا تظهر ما تتزين به لزوجها إلا ما ظهر منها. ما ظهر من إيه؟ من المرأة ولا من الزينة؟ من الزينة. جميل. قال لك قال عبد الله بن عباس هي الوجه والكفان. بالراحة بس. أولا نسبة هذا الكلام لابن عباس لا تصح، بل نقل عنه تلميذاه اللذين نقل جل علمه عطاء وطاووس أنه قال بالنقاب. كلام باطل. واللغة لا تساعد. الآية بتقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه. الوش والكفين زينة ولا جزء من جسم المرأة؟ وإحنا اتفقنا أن الزينة إيه؟ شيء خارج عن جسم المرأة. صح؟ ما يمشيش. ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. من المراه ولا من الزينه؟ ما قالش من المراه، من الزينه. يعني الا ما ظهر منها، اي الا ما ظهر بذاته ولم تظهره هي، بمعنى لم تستطع ستره، اللي هو الجلباب. لبسه الجلباب فوق هدومها تطرب ايه؟ زينه، لونه ممكن يكون زينه. في حاجات ظاهره غصب عنها، حاجات ظاهره ايه؟ اللي هو الغطاء الخارجي لمين؟ للمرأة. ده زين؟ يعني ينفع الست تلبس نقاب بمبة مسخسخ؟ طب أحمر مدندش؟ ما ترد يا جدع. ليه؟ يشترط في ثوب المرأة ألا يكون زينة في نفسه، وألا يكون لافتا للنظر، وألا يكون ضيقا، وألا يكون شفافا، وألا يكون قصيرا. خلاص. يبقى ولا يبدين زينتهن ولا يظهرن زينتهن. الزينه اللي ما تتزين به المراه شيء طارئ على جسدها وليس جزءا منه الا ما ظهر منها، اي الا ما ظهر من الزينه بنفسه دون ان يظهرنه. قال لك لا، ده المفسرين قالوا الوجه والكفين. طب الكلام ما يمشيش، لان الوجه والكفين جزء من جسد المراه والزينه ليست جزءا من جسد المراه. طب انا هقول لك على حاجه، ده الآية فيها كلام ورا جملة واحدة بس، يستحيل معها أن يكون المقصود إظهار الوجه والكفين. ربنا يقول في آخر الآية: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فاهم معنى الآية؟ أمر الله المرأة وهي في خبائها وهي في سترها تلبس خلخالين في رجليها اليمين والشمال، أمرها ألا تضرب رجلا بأخرى فتستك الخلاخيل في رجليه فتحدث صوتا فيعلم المار في الشارع أن هذه المرأة المنتقبة خلف الخفاء الخباء تلبس خلخال. شوف ربنا بيقول ايه: ولا يضربن بأرجلهن. الست المنتقبة اللي لابسه ايه؟ خلخال في رجليها متغطيه، لا يضربن بأرجلهن، ما تضربش رجليها ببعض، عشان لما تضرب رجليها ببعض الا هجرة الخلخال هيعمل ايه؟ صوت. ليعلم ما يخفين من زينتهن، اللي هو الايه؟ الخلخال. يخفين يعني الخلخال ده ظاهر ولا مستخبي؟ القرآن بيقول يخفين، منعها القرآن ألا تحدث صوتا يعلم منه أنها تلبس خلخالا مخبأ، يعني منع إنها تعمل صوت يسمع الراجل يعرف انها لابسه خلخال. شاف الخلخال ولا مستخبي؟ بايه؟ بثياب المراه وبخبائها. منعت ان تحدث صوتا يعلم منه المار انها تلبس خلخالا. هذا الخلخال ظاهر ولا مستخبي؟ مستخبي. فقال لي نحى من كده، يقول لها اكشف وشك بلاش. اللي بعديه: وليضربن، نفس الآية، وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار، الخمار غطاء الرأس، سميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل. الخمار غطاء الرأس. وليضربن بخمرهن، الخمار هنا اهو، وليضربن بخمرهن يعني يسدلن، تنزله يعني من فوق دماغك على جيوبهن. الجيب اللي هو فتحة الجلب، فتحة الصدر من جلباب المرأة. اللي انا لابسه ده اسمه ايه؟ قميص. اللي الست لابساه زي ده اسمه ايه؟ جلباب. الحتة دي اللي انا ماسكها دي كده الياقة دي اسمها ايه؟ الجيب. ايه الجيب؟ فتحة الصدر من جلباب المرأة، زي ما انا ماسك كده اهو. القرآن بيقول تجيب الخمار من هنا تنزله على فين؟ على هنا كده، على فتحة الايه؟ الصدر. ركز معايا كده، بص الايد. وليضربن بخمورهن، الخمار جاي من هنا. على، بص ايدي رايحة فين؟ على جيوبهن. الخمار وهو نازل من على الرأس نازل على فتحة الصدر، هيعدي على فين؟ يعمل ايه؟ قال لك لا، أنت مش واخد بالك، ده في مطب صناعي. ده ما بينزلش كده. ده بينزل كده وينزل كده وبعدين يجي كده، مطب صناعي. ما شفتش مطبات صناعيه وانت ماشي بالعربيه كسرت العربيه بتاعتك؟ ده مطب صناعي، ده مطب شيطاني. شوف الايه بتقول ايه: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. تنزل بالخمار من على راسها على فتحه صدرها وهو معدي هيغطي ايه؟ وشها. خلاص، يبقى وليضربن بخمورهن على جيوبهن هيغطي الوش. ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. تتحدث عن الزينه الظاهره بنفسها التي ليست جزءا من جسد المراه، والوجه والكفين جزء منين؟ من جسد المراه. وصلت؟